نقرأ في المسائل، ربما إذا أدركنا هذا الأسبوع والأسبوع القادم نختمها، لأجل أن يكون ما بعد الإجازة رسالة أخرى، حتى لا يكون في فاصل طويل بين في أثناء الرسالة. نعم، وهي سبحان الله العظيم، هذا الإمام موفق توفيقا عظيما بالغا، سبحان الله العظيم. كما قلت لكم في في في في أول الرسائل هذه المسائل، لو قيل لنا، لو قيل لأي واحد منا ائتي بصفات أهل الجاهلية التي يخشى على الإنسان من مشابهتها، لربما إذا اجتهد أتى بعشر أو خمس أو عشرين، وهذا الإمام كل واحدة أعجب من التي تسبقها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية 13: الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم، المسألة 13 من صفات أهل الجاهلية الخطيرة جدا، والتي يخشى على أهل الإسلام من اتباعهم فيها: الغلو في العلماء والغلو في الصالحين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، في صفحة 128 في بالنسبة لمجموع التوحيد. أيها الإخوة، كل مسألة فيها طرفين وفيها وسط، والوسط هم أهل الوسط، هم الخيار. فيه من الناس من لا يبالي بالعلماء ويحتقرهم ويغل عليهم ويبغضهم، هذا هو أهل الجفا. وفيه من الناس من يبالغ في تقليد العلماء حتى لو كان على خطأ، ويدعي أنه ما يفهم شيء إلا عن طريق العلماء، مع أن الله أعطاه سمع وأعطاه بصر وأعطاه فؤاد. هذا أيضا في الطرف الثاني غلو. ولذلك العلماء لماذا أنكروا التقليد؟ العلماء يقولون بالاتباع ولا يقولون بالتقليد. التقليد وش معنى التقليد؟ ولماذا سمي تقليدا؟ لماذا سمي تقليدا؟ التقليد المذموم، نعم، لأنه وضع قلادة في العنق وإعطاءها بيد المتبوع يقودك أينما كنت، هذا مذموم. وإنما مأمورين بالاتباع. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت تعلم لا تسأل، وإن كنت ما تعلم اسأل، وإذا كنت أنت ما تدري تهتدي بالعالم، وإذا كنت تدري بكلام الله وكلام رسوله وكلام السلف وأخطأ العالم، فإنك كما قال معاذ: اتقي زيغة الحكيم، الحكيم قد يزيغ، فيكون أنت أيضا ما تكون إمعه، يعني مغناطيس تماما، لابد أن يمين يمين يسار يسار. لا، مثال ذلك: لو اتخذت هادي في صحراء يهديك الطريق، إذا كنت أنت لا تعرف الطريق تتبع الهادي هذا يهديك الطريق، لكن إذا كان اتجاهكم غرب وأنت تعرف أن المكان اللي تريده باتجاه الغرب، وهذا الهادي أخطأ انحرف شمالا، قلت له: لا، الشمس أمامنا والبلد اللي نريدها غرب، واضح الأمر، واضح والطريق مسلوك. فقال: هذا لا، الطريق من هنا. إذا اتبعته فأنت قد وضعت قلادة في عنقك، هذا حمق. كذلك العالم، العالم يهديك الطريق، كما قال أبو بكر في الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هادي يهديني الطريق. فإذا اتضح لي الطريق ما أحتاج إلى من يهديني. قال تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب التوسط. الجفا مع العلماء مذموم، والغلو كما قال الشيخ مذموم، والعاقل الحصيف هو الذي يتخذ العلماء يهدونه إذا كان يجهل، وإذا استبانت له السنة واستبان له طريق السلف وأخطأ العالم سهل عليه أن يرجع. ولذلك العلماء يقولون: اجعل بين قلبك وبين أقوال الرجال مسافة، فإذا وافقوا الحق اتبعتهم وفرحت بذلك، وإذا خالفوا الحق سهل عليك أن تنسحب. أما إذا كان ما في مسافة تكون في المجال المغناطيسي، يمين يمين يسار يسار. هذا هو اللي قال ابن مسعود، قال: لا يكون أحدكم إن معه يوطن نفسه، يعرف الحق، يكون عنده بصيرة. ولذلك حدثنا أحد المشايخ يقول إن فيه واحد في دول الكفر وأسلم، وكان عاقل فطن، فرآهم يتجادلون، فلخص هذا الموضوع الخطير في كلمة، فقال هو وهو بلكنته قال عند الشيعة وعند الصوفية وعند الحزبيين الشيخ ثم الله، وعند أهل الحق الله ثم الشيخ. حق هذا. عند الصوفية غلو في علمائهم حتى يقولون لو رأيت شيخك يزني فاتهم نظرك، قل لعل الشيطان تمثل به، أو لعل له عذرا وأنت تلومه، وإذا رأيت يشرب الخمر، إذا رأيت يسكر، يعني ألغي عقلك مع الشيخ تماما. وهكذا عند الشيعة، يعني يسمونهم المراجع، إلغاء العقل تماما مع العالم، ويدعون أن هذا اتباع العلماء. هذا هو صفات أهل الجاهلية التي قال الله لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أهل الحق دائما يحبون العلماء ويهتدون بالعلماء ويتبعون العلماء ولا يقلدون، لا يضعون في رقابهم قلادة، لا، وإنما يقول نحن نتبع العلماء، نهتدي بهم، نقتدي بهم، ولكن إن خالف الحق نحن ما نحكم على العلماء. إذا قال علماء الآخرين وخاصة السلف الأول، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما قال عبث، حتى نجعلهم هم القدوة وهم الميزان، وخير الهدي هدي محمد. فإذا رأيت العالم مثلا خالف سمت السلف، أو تفكيره تفكير السلف اللي اتفقوا عليه، أو خالفهم في أمور، سهل عليك أن تنسحب ولا تسقط له قدره، مدى من أهل الحق، من أهل السنة، محب لها، مدافع لها، يتولى أهل التوحيد، يدافع عنهم، لم يعرف ببدعة ظاهرة. ما تقول هذه زيغة حكيم، كما قال معاذ أن الحكيم قد يزيغ فلا تفر منه فإنه يوشك أن يرجع. فنحذر من الغلو الذي قاله الشيخ رحمة الله عليه، الغلو في هذا أو في هذا. كان أيام الخوارج في هالبلاد وفي غيرهم البلاد، الخوارج من أهل الجفا، من أهل الطرف الثاني، يستهينون بالعلماء تماما ويجفونهم ويغلون فيهم، الإرهابيين وأصحاب الأحزاب وأصحاب كل همهم الطعن في العلماء. فجاء العلماء وأهل العلم بينوا ضرورة الالتفاف على العلماء وضرورة اتباع العلماء وضرورة بينوا بيان شافي. لكن هذا البيان أحيانا بعض الناس فهمه غلط، فينتقل من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، فيبالغ في تقليد العلماء حتى مع زيغة الحكيم. والواجب دائما في كل مسألة أن تلزم الوسط، لا تبالغ يمين ولا تبالغ يسار. الله عز وجل جعلك سمع وبصر وفؤاد، وأعطاك السلف أمامك خير القرون، وأعطاك الآية والحديث حتى أنك تعرف الحق من الباطل. وإذا كنت ما تعرف نهائيا، ما تعرف كلام السلف، ما تعرف الآيات والأحاديث، وجعلت بينك وبين الله عالم في المسألة التي اشتبهت عليك، لأن الله ما أمرك بالسؤال مطلقا وإنما مقيدا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا كنت تعلم لا تسأل، أمر واضح أمامك. فإذا اشتبهت عليك الأمور وما عندك كلام للسلف ولا كلام تفهم فهم سليم ولا كلام الأئمة واتبعت لك عالم، فأنت معذور. نعم. الرابعة عشر، أن كلما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله. نعم. هذا النفي والإثبات، هذا النفي والإثبات مثل النفي وإثبات التبليغ. النفي والإثبات عند جماعة التبليغ هو أخبث شيء ينشرونه الآن هنا في السعودية، وهو مذهب الحلولية ومذهب الاتحادية ومذهب الجبرية، ينشرونه الآن على نطاق واسع حتى نعرف أن العلماء ما حذروا منهم عبث، وأن ليست فقط دروشة أو خلل في الدعوة، هم جماعة باطنية وثنية. هم الآن يقولون النفي والإثبات، يقولون تنفي أن هذه الأشياء كلها ما تفعل شيء، الفاعل الحقيقي هو الله حتى تصل إلى وحدة الوجود، وهم في الحقيقة يصرحون بوحدة الوجود. وكثير من الأخوة الثقات اللي ذهبوا معهم إلى باكستان وجدوا قادتهم يقولون العبد رب والرب عبد فليس شعري من المكلف، مذهب بن عربي اللي هو أخبث المذاهب، وأجمع علماء الإسلام على كفر ابن عربي وطائفة ابن عربي، واللي يقول بأقوال ابن عربي، وهؤلاء يصرحون ويقولون العبد رب والرب عبد. هذا النفي والإثبات عندهم، إن ما في متحرك ولا ساكن إلا الله، حتى أن العبد رب والرب عبد. وهذا الكلام ينشر الآن في السعودية على نطاق واسع حتى نعرف أن العلماء أنهم عرفوا أن هذه جماعة باطنية تريد أن تنشر الصوفية الغالية، صوفية ابن عربي التي جاء الشيخ محمد الوهاب واجتثها، كانت تدرس هنا واجتثت بدعوة التوحيد وتسربت مرة أخرى عن طريق هذه الجماعة. كذلك كل جماعة عندهم نفي وإثبات. النفي والإثبات الحقيقي لأهل التوحيد لا إله إلا الله، ننفي العبادة عن كل المعبودات ونثبتها لله وحده ولا شريك له. هذا النفي والإثبات الحقيقي. النفي والإثبات عند أهل الجاهلية ينفون الحق ويتبعون الهوى، يتبعون الهوى والظن ويعرضون عما أتاهم الله عز وجل. نعم. الخامسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله بعدم الفهم، كقوله: قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين ذلك بسبب الطبع، وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع بسبب كفرهم. نعم، هم صدقوا وهم كذب وهم كذابين. هم يقولون ما نفقه كثيرا مما تقول لشعيب، ويقولون قلوبنا غلف مغلفة، وهذا بين الله سبب ذلك، أن هذا الغلاف على القلوب إنما هو بسبب الكفر، وعدم الفقه بسبب هذا الغلاف، والغلاف بسبب الكفر. وهذا يرد على من قال لابد يفهم المشرك. كيف يفهم؟ الله سبحانه وتعالى بيّن إن قلبه مغلف، وأنه ما يفقه كثيرا ما تقول، وأن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان، وأنهم كالأنعام بل هم أضل. وتأتي أن تقول أبدا ما يكون مشرك إلين نحن نذهب إلى قلبه ونكشف الغلاف عن قلبه هذا ونفهمه، والله سبحانه وتعالى يقول الآيات التي تقدمت. هذا إكذاب وتكذيب لمن قال لا تقوم الحجة إلا بالتفهيم والتبين والإقناع، هذا كاذب. إن عليك إلا البلاغ، البلاغ المبين بلسان أقوامهم، ومن ادعى غير ذلك فقد كذب على الله. نعم. السادسة عشرة: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. رحمة الله على أبي عبد الله. نحن من أبي عبد الله مالك إلى أبي عبد الله محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، موفق توفيق إلهي. من صفات أهل الجاهلية يعتاضون عن الوحي بالكتب، كتب الثقافة، كتب الفكر، كتب الرأي، الصحف، مجلات البرمجة العصبية، التنمية الذاتية، كتب آلاف الكتب، لكن الوحي يثقل عليه. هنا قال الله عنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. هذه صفة ملازمة لأهل الجاهلية قديما وحديثا، كتاب الله يثقل عليهم وما تتلوه الشياطين في الأشرطة وفي الكتب في الدورات في القنوات في المواقع يتبعونه، يتبعون ما تتلو الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. احذر من هذا. قال عبد الله بن عمر بن عمر في الصحيح إن لا تقوم الساعة حتى تقرأ المثناه. المثناه هي كل شيء يصد عن كتاب الله، الجرائد مثناه، والصحف والمجلات مثناه، والكتب الثقافة والفكر والرأي والهوى كلها مثناه، والحق هو الوحي. نعم. السابعة عشرة: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. نعم، يفعلون الباطل ينسبون الأنبياء والعلماء، يكذبون عليهم. مثل الآن يقولك العذر بالجهل، هذا يقول ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب يؤلف كتب كاملة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، ولا يعذر بالجهل، وينسبون باطلهم لابن عبد الوهاب، ينسبون باطلهم لابن تيمية، يتبعون المتشابه، ينسبون لابن باز. حتى قال بعضهم باز يقول بالعذر بالجهل، ابن باز الآن كتبه وأشرطته وبصوته ويصيح ويقول ما يعذر بالجهل، يقول لا حدثنا فلان عن فلان نسمع في مجلس يقول بالعذر بالجهل، هذا هو محض. الآن رجل بصوته تسمع. فدائما من صفات أهل الجاهلية الباطل ما يقولون هذا لنا، يقول لا هذا طريقة الأنبياء، طريقة العلماء. حتى اليهود والنصارى يقولون إبراهيم منا، ديننا دين إبراهيم، والنصارى يقولون إبراهيم منا، قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وحتى السحر نسبوه إلى سليمان، قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم. الثامنة عشرة: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. وهذا أخطر شيء أيضا، ينتسب لصاحب الحق ثم يخالفه، يتناقض، يقول نحن تبع إبراهيم، وإبراهيم موحد حنيف وهو مشرك، وهذا موجود بكثرة كاثرة، ينتسب للشيخ بن باز يخالفه، ينتسبون للشافعي مثلا. الشافعي من أشد الناس على أهل الكلام، حتى قال: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ، أن يضربوا بالجريد والنعال ويسحبون في الشوارع، ويقال هذا جزاء من ترك أعرض عن الوحي. أغلب علماء الكلام شافعي، الرازي والغزالي والجوين، حتى النووي يقول قال أصحاب المتكلمون ثم يكتب الشافعي فروعا والمتكلم صرف. طيب أنت تنتسب للشافعي وهذا كلام الشافعي، فينتسبوا للشافعي ثم يخالفون، ينتسبوا لأحمد حنابلة من أهل الكلام، ابن الجوزي وابن عقيل وابن وابو يعلى وابن الخطاب، ينتسب لأحمد وهو من أشد الناس على أهل البدع ثم يخالفونه، ينتسب لمالك الآن كثير من المتصوفة وأهل البدع يقولون نحن مالكية، ومالك أشد الناس على أهل البدع، فهذا من صفات أهل الجاهلية، ينتسبوا للنبي أو للعالم ثم يخالفونه ولا يستحون، ما ينحرج يعني، يقول أنا متكلم وأنا شافعي، كيف تجتمع هذه؟ يقول أنا من أتباع محمد بن إدريس المطلبي، ومحمد بن إدريس من أشد الناس عليهم ولا يبالي، هذا هو التناقض. وأيضا في عصرنا خذ ينتسب العالم وهو يكذب، يقول أنا من طلاب بن باز وهو يخالف بن باز في كل مسألة، يقول أنا من أصحاب فلان وهو مخالف له. نعم. التاسعة عشرة، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه يقدح في العالم أو في الصالح أو في النبي بفعل بعض الأتباع أو بعض المنتسبين، كما فعلت اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من الظلم والافتراء، وهذا أيضا موجود. كل واحدة من هذه مسائل الجاهلية لو أدرتها في ذهنك لوجدتها موجودة في عصرك وفي أهل زمانك وفي أهل بلدك. نعم. العشرون، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. نعم، ينسبون للعلماء والأنبياء ما لا يليق، ينسبون لهم ما لا يليق دائما الأشياء التي لا تليق، حتى قالوا إن سليمان ساحر قاتلهم الله اليهود، فهم ينسبون لهم الكلام السيء والأفعال السيئة. نعم. الحادية والعشرون، تعبدهم بالمكاء والتصدية. أما هذه واضحة من صفات الجاهلية المنتشرة، المكاء والتصدية، التصفير والتصفيق والنشيد والتمثيل والتصفيق والقصص، يتعبدون بهذه الأشياء، هذه أهل الجاهلية قديما وحديثا هذه عبادتهم، إما تصفيق وإما تصفير وإما نشيد وإما تمثيل وإما مسرح، يتعبدون بذلك، يجعلون من وسائل الدعوة، من وسائل جلب الشباب إليهم وإلى أحزابهم. نعم. الثانية والعشرون، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. كذلك هذه من صفاتهم، أهل الجاهلية اتخذوا دينهم لهو ولعب، يتلونون يحتالون على أوامر الله في الاقتصاد في الإعلام، حيل دينهم عنده لهو ولعب، على كيف الدين، وإذا قلت لك أنا هذا حق اقبل مني، وتجد يتناقض في السنة الواحدة مرارا، ويعوذ بالله دينهم كما قال السلف أرق من الثوب السابري، من الثوب الشفاف، الدين متين، هؤلاء جعلوه دين صفي شفاف، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، حتى بعضهم الآن أصبح يتفق مع المغنين ويغني باسم الإسلام ويجعل هذا غنى وما في شيء، الشيء اللي كانوا يحرمونه حلوه واللي كانوا يحلونه حرموه، وتلاعبون بالناس، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الواجب البراءة منهم وبغضهم وتحذير أمة محمد منهم. نعم. الثالثة والعشرون، أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقوله وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وهذا أيضا من تفكير أهل الجاهلية، إذا رأوا رجل مشهور قالوا هذا دليل على أن على الحق، ولا يقول لك ألقي له القبول في الأرض، الناس يحبونه، الناس قد يحبونه لأنه موافق أهواءهم، الذي يلقى له القبول في الأرض هو صاحب السنة، ولا يقول انظر كم يحضر درسه، انظر كم باع من كتابه، انظر كم انتشر من شريطه، انظر كم له من الأتباع، انظر، دائما الدنيا هي معيارهم، نحن أكثر أموالا وأولادا، نحن أعز نفرا، نحن أشهر في العالم، نحن عندنا قنوات، عندنا مواقع، عندنا كذا، هذا معاييرهم دائما، هذا تفكيرهم. نعم. الرابعة والعشرون، ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم. نعم، ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبروا أنفا، تكبرون، قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم، كما قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون. بعض واحد من مشاهير الدعاة، ما يسمون بالدعاة في عصرنا، يقول الفرقة الناجية في السعودية 13 نفر منهم 6 بدون إقامات، ينكت يعني إن هذا الدليل على أنه مين فرقة ناجية، نسأل الله العافية والسلامة، هذا غاية السخف، قاتله الله. فهم كما يقولون هنا أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني لا بد أن يكون الكثرة والشهرة والملأ هم دليل الحق، الضعفاء ليسوا دليل الحق. هرقل أعقل منهم وهو رومي ملك الروم، يسأل أبو سفيان يقول نبيكم هذا من سبق إليه؟ قال سبق إليه الضعفاء، قال هو على الحق. هكذا الأنبياء أصحاب المصالح وأصحاب ما يسبقون إليه، اللي يتسابقون إليه الضعفاء. نعم. الخامسة والعشرون، الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. تأمل هذا تجد دائما كل صاحب حق يقولون لو كان خير ما سبقنا إليه فلان وفلان، لو كان خير ما فاتنا أحد، نحن أولى بالخير. فقال الله وقالوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بيعلم بالشاكرين. أنتم لستم من الشاكرين. نعم. السادسة والعشرون، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم، هذه مشهورة كثيرة موجودة، يحرف كتاب الله، إما يحرف الألفاظ وهذا لا يستطيعها، ولكن يحرف المعاني، يقول هذا مراد الله من كذا وهذا مراد الله من كذا، ويؤول ويعرض، يحرف كتاب الله بعد ما عقله وهو يعلم. هذه صفات أهل الجاهلية. نعم، يقول مراد الله بالآية هذه كذا، إذا اهتوى شيء ولا اعتقد شيء خلاص كل الآيات لا بد أن يعصفها حتى توافق معتقده. نعم. السابعة والعشرون، تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذه أشد آية في تأليف الكتب، أشد آية في تأليف الكتب هذه الآية. تكتب كتاب تقول حكم كذا في الشريعة الإسلامية، حكم كذا في الفقه الإسلامي، حكم كذا في السنة النبوية، حكم كذا، الحساب أمامك. سيقول الله هذا الكتاب اللي كتبته بيدك ونسبته إلي حرف حرف، هل هو فعلا في شريعتي ولا أنت تكتب الكتاب بيدك ثم تقول هذا من عند الله تشتري به ثمنا قليلا، دكتوراه ماجستير شهرة منصب ترقية، تكتب الكتاب ثم تقول هذا من عند الله. ولذلك الإمام أحمد ما يكتب إلا حدثنا حتى يسلم، هو ما كتب شيء أبدا. أما إذا كتبت شيء انتظر، كل حرف ستحاسب عليه. الآن يكتب الكتب ويقال هذه الشريعة، هذا الفقه، هذه السنة، والحساب أمام. فهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. دعوة في الجهاد وبحوث كثيرة تنسب إلى الله والله بريء منها. نعم. الثامنة والعشرون، أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله نؤمن بما أنزل علينا. وهذه واضحة، إن جاء الحق من الحزب أو من الداعية أو من العالم يتبعونه خلاص نؤمن بما أنزل علينا، وإذا ما أتى عن هذا الطريق ممنوع، محجوب عن القلب. هذه واضحة فيهم، كما قالت اليهود نؤمن بما أنزل علينا فقط، اللي يأتينا من طريقنا وحزبنا وطائفتنا ومذهبنا ولا ما نقبله. نعم. التاسعة والعشرون، أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة كما نبه الله تعالى عليه بقوله فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نعم، أنهم مع ذلك ما يقبلون الحق لمع طائفتهم حتى دينهم وطائفتهم ما يتقنونه ولا يحسن. قال الله ردا عليهم أنتم تقولون نؤمن بما أنزل علينا، طيب أنزل عليكم قتل الأنبياء؟ أنتم الآن تقتلوا الأنبياء، هل هذا أنزل عليكم؟ فهذا فضح لهم وأنهم يتناقضون. نعم. الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. صحيح، هذا من عجائب الله، يعني لما افترقوا ما صار عاد فرقة واحدة، لما افترقوا وتركوا الاجتماع صار كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك أهل الحق هم الجماعة، لأن أولئك كلهم متفرقين، كل اللي فارقوا الصراط المستقيم لو تحسبهم ما في اثنين على مذهب واحد. فلذلك صاحب الحق ولو كان لوحده هو الجماعة، هو الجماعة حتى من حيث الكثرة هو الجماعة، الباقين يكونوا متفرقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ليسوا جماعة. فمن عجائب الله كما قال الشيخ لما تركوا الاجتماع صار كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد له طريقة في الدعوة في العلم في الجهاد. نعم. الحادية والثلاثون، وهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذي دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. وهذا من عجائب الله، ينتسب التوحيد ويعادي أهل التوحيد، ويقول أني أنا أكره الشرك ويوالي أهل الشرك. حتى الآن من عجائب الله حصلت بعد الشيخ محمد عبد الوهاب، الترك اللي هدموا الدرعية وقاتلوا أهل التوحيد جاء من أبنائنا من يتغزل فيهم ويمجدهم وهم على شركهم وكفرهم، هذا من عجائب الله. قتلوا أهلك وحاربوا دينك وهدموا دولتك ولا زالوا يحاربونك ويسمونك وهابي ويسبونك، وتجد من إذا ذكرت الخلافة يتأوه ويبكي عليها مع أنها ما نشرت هذا الخلافة إلا الشرك. هذا من عجائب الله، يترك أهل دينه ويوالي أعدائه، هذا من عجائب الله. نعم. الثانية والثلاثون، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذا جاء الحق مع واحد ما يهوونه مستحيل يقبلونه، حتى يأتيهم من طريق الهوى من يحبونه ويهوونه. نعم. الثالثة والثلاثون، إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم، يقرون أنهم على ملة إبراهيم ثم يغيرون دين إبراهيم، ابتدعوا في الحج بدعا كثيرة لا تخفاكم، قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وهم الآن يقولون أنهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ويبتدعون فيها أشياء ما فعلها عليه الصلاة والسلام. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، ويقولون نحن مجاهدين على دين محمد وهم يخالفون عليه الصلاة والسلام، فهم يقرون أنهم من دينه ويخالفونه. نعم. الرابعة والثلاثون، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم، كل فرقة تدعي أنها الناجية، قالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تراهم ما قالوا هذا الكلام، اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، يعني ما قالوا اليهود والنصارى سواء، لأن الآية اللي بعدها تبينها: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فهذه من طريقة الكلام فقط. اليهود يقولون لن يدخل الجنة لليهودي، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة للنصراني، وهكذا كل فرقة تقول نحن الفرقة الناجية. وبين الله قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كل واحد يدعي أن الفرقة ناجية يأتي بالبرهان، ثم بين أن الفرقة الناجية من أسلم وجهه لله وهو محسن خالص وعلى سبيل الأنبياء. نعم. الخامسة والثلاثون، التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة. تعبدون الله بكشف العورات، حتى الآن في قنواتهم الإسلامية يتعبدون الله بكشف العورات وكشف المرأة وجهها وكشف ويأتون ببنات 12، السنة القادمة يأتون أم عمرها 13 تنشد، السنة اللي بعدها عمرها 15، يقولون توهم صغار، حتى الناس يستمرون الباطل ثم يصرحون بمذهبهم. يتعبدون لله بكشف العورات، والشيطان أكثر ما يدخل على الناس من هذين البابين: الشرك وكشف العورات. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما عوراتهما. ولذلك حفظ الدين بحفظ التوحيد وحفظ العورات ومنع الاختلاط بين النساء والرجال حتى يحفظ الدين. نعم. السادسة والثلاثون، التعبد بتحريم الحلال كما تعبد بالشرك. نعم، هذا الغلاة منهم يتعبدون بتحريم الحلال على الناس، شقوا على الناس قديما لما كانت الموضة الشدة والغلو، شقوا على الناس في الأفراح، شقوا على الناس في بناتهم وفي أمورهم، ثم الآن انقلبوا إلى الجهة المقابلة تماما ففتحوا كل شيء. نعم. السابعة والثلاثون، التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وهذه خطيرة، وهي متعلقة بالأولى اللي قرأناها اليوم، أن أحيانا اتباعك للعلماء قد يصل إلى الشرك، قد تتخذ العالم رب من دون الله، كما قال في هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فيحذر من زيادة الاتباع التي قد توصلك إلى الشرك. قال عدي: ما كنا نعبدهم، يعني نسجد لهم. قال: بلى، كانوا يحلون الحرام تتبعونهم، يحرمون الحلال تتبعونهم، اتخذتموهم أرباب. نعم. الثامنة والثلاثون، الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أهل الجاهلية نفوا صفة العلم عن الله، واتبعهم طوائف من هذه الأمة من القدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، قالوا أن الله لا يعلم. نعم. التاسعة والثلاثون، الإلحاد في الأسماء، كقوله: وهم يكفرون بالرحمن. أهل الجاهلية الأولى يجحدون اسم الرحمن ويقولون ما نعرف إلا رحمن اليمامة، وجحدوا اسم الرحمن، واتبعتهم المعتزلة والجهمية فجحدوا الأسماء. نعم. الأربعون التعطيل كقول آل فرعون. كذلك التعطيل يعني الإلحاد التام كقول فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. نعم. الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه. نعم. الثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. قول المجوس وأهل الجاهلية، والآن قول الروافض الصوفية يشركون حتى في الربوبية. الصوفية يقولون علماءنا هم اللي يديرون الكون، والروافض يقولون أئمتنا المعصومين هم اللي يديرون الكون، فيزعمون أن لله شريكا في الملك. نعم. الثالثة والأربعون جحود القدر. وهذا أيضا جحود القدر، جحدوه الأوائل وهؤلاء أيضا تبعوهم. نعم. الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله. نعم. الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هم كذبوا، الله عز وجل صحيح لو شاء الله ما أشركوا، لكن هذا ليس حجة على الله، أنت اللي أشركت عمدا تفعل هذا بإرادتك، ولكنك لن تخرج عن إرادة الله عز وجل. فهم إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، وإذا فعلوا محرم عارضوا الشرع بالقدر، أنت مأمور بالشرع والقدر من أمر الله. نعم. السادسة والأربعون مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. في فرق بين المسبة والإخبار. إذا كنت تخبر عن الدهر ولو كان الصفات ليست جيدة، تقول ليلة هذه الليلة ليست جيدة أو ليلة، هذا خبر. وأما إذا كنت تسب، في فرق بين الخبر والسب، يشتبه كثيرا عن الناس، إذا كنت تسب الليالي أو الأيام أو الشهور أو السنين فهذا محرم، وفعلوه طوائف من هذه الأمة. نعم. السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا كثير، تبعوهم طوائف من هذه الأمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وينسبونها إلى غيره. نعم. الثامنة والأربعون الكفر بآيات الله. التاسعة والأربعون جحد بعضها. نعم. الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم. الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. هذا نفس كلام الأشاعرة، كلام الأشاعرة يقولون القرآن هذا هو قول البشر وهو حكاية عن كلام الله، لكن اللي نقرأ هذا ليس كلام الله، هذا حكاية عنه، هذا نفس كلامهم قول البشر. نعم. الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى. الثالثة والخمسون إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل كقوله ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. نعم. الحيل في صد الناس عن الحق، والحيل في تحليل الحرام، هذا دين اليهود، دين الجاهلية الأولى، واتبعوهم الآن في البنوك وفي الإعلام، هذا الحيل. والمكر، شوف من مكرهم اليهود يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، حيل الله عز وجل فضحهم وبينهم يمكرون ويمكر الله. فدائما أهل الباطل يمكرون بأهل الحق ويصدونهم ويحتالون لصدهم بشتى الطرق، وأيضا يحتالون على الحرام، هم أهل الحيل. نعم. الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية، يعني قد يأتيك يقر بالحق، وهو يقصد أن يتوصل إلى دفع الحق كما قال هنا آمنوا وجه النهار، قصدهم حتى يكفرون. نعم. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تسمع إلا من فلان وفلان، لا تسمع إلا لدعاتك ولا تقبل إلا من أهل حزبك ومن أهل مذهبك، التعصب للمذهب والأشخاص هذه من صفات الجاهلية قديما وحديثا. نعم. السادسة والخمسون تسمية أتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم. السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه. نعم. الثامنة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصبأة والحشوية. الصباه والحشوية، هذا أيضا من أهم صفاتهم، يلقبون دائما أهل الهدى بالألقاب حتى ينفرون الناس عنهم، فكانت قريش والجاهلية الأولى تلقب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصبه، ثم أهل الباطل لقبوا أهل السنة بالحشوية من نابتة الوهابية، والآن أحيانا يقول لك الجامية، قصدهم فقط الصد، ألقاب ما لها حقيقة. لو قلت هذه الأحزاب لها كتب ولها أشرطة ولها أحزاب قائمة ولها منشورات تستطيع تحاكمهم، هذه الألقاب أين حقيقتها؟ ما في حقيقة. وهابية لو ما فكرت ما في ولا شيء إلا التوحيد فقط. فقصدهم صد الناس، لأن الناس كثير منهم ضعفاء العقول، فمن طبيعتهم الحذر. إذا سبقت إليك وقلت احذر، ترى في طائفة جديدة وفرقة وكذا، كثرت عليك، كثير من الناس عقله مناخ من سبق. إذا سبقت أنا إليك أعطيتك انطباع، والناس من طبيعتهم الحذر. فلذلك الشيطان يلقن دائما أتباع هذه الحيلة، أنكم اسبقوا للناس وحذروهم وانبزوا أهل الحق بالألقاب، حتى لضعيف العقل وهم الكثرة، أكثر الناس لا يعقلون، ينسحب ويحذر. فدائما العاقل يفكر كما قال الطفيل لما وضع القطن في أذنه، من كثرة الألقاب والصباه وضع القطن في أذنه، بعدين فكر قال أنزع القطن وأسمع، كان حق قبلته وإن كان باطل رددته. لما نزع القطن آمن. فقط هو الشيطان ما يريدك تنزع القطن. نسأل الله أن يوفقنا ما يحب ويرضى. نعم. أحسن الله إليكم رياض الشيخ. لا أرى فضيلتكم يشير إلى المذهب الحنفي، فهل من حكمة في ذلك؟ وهل يخرجه من جملة المجتهدين؟ لا، الدرس كما تعرفون في الموطأ، الدرس في الحديث وأهل الحديث، وكما تعرفون بإجماع العلماء أن هذا المذهب ليس لا ينسب للحديث ولا لأهل الحديث. ولذلك حتى ابن قدامة في المغني وابن عبد البر في التمهيد وكلهم يقولون أهل الحديث وأهل الرأي. فنحن الآن درسنا هذا في أهل الحديث، في مالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي والليث، درسنا ليس في أهل الرأي، في أهل الحديث. السائل قد يكون أخطأ العنوان، يعني أتى إلى درس من دروس الحديث ويريد أن يدرس فيه المدرسة الأخرى المضادة لأهل الحديث وهي مدرسة الرأي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من شبكة يقول: متى يرفع المصلي يديه في القيام من التشهد الأول؟ كما قلت لك، رفع اليدين إذا اعتدلت قائما، رفع اليدين إذا اعتدلت قائم. وأما بالنسبة للتكبير فالأئمة يقولون أثناء الانتقال، ومالك يقول إذا اعتدلت قائم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من شبكة يقول: شيخنا، متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟ الأصل أن يبدأ بالزوال، ورخص الإمام أحمد أن يبدأ من وقت العيد عند الحاجة كشدة الحر وغيرها، وعند تسعة عن الصحابة كلهم صلوا الجمعة وقت العيد أو أقروا ذلك. أحمد ما تستطيع تواجه أحمد، لأنه عنده الآثار سلاحه معه، كل ما قلت المسألة هذه منين جبتها، قال عندي تسعة عن الصحابة، كما قال قبل قليل قال مسكين فلان عندنا عن خمسة من الصحابة ونيف وعشرين من التابعين في مسألة فقط الطلاق قبل النكاح، تقول إن أخذ فلانة فيطالق عنده نيف وعشرين عن التابعين. فأحمد إنما برز ونفع الله به لأن سلاحه الآثار. فأحمد قال وقت الجمعة يجوز أن يقام في وقت صلاة العيد من الساعة 7 و8 إلى ما بعده، رخصة. يقول أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي في هذا الباب قال: وقد صلينا في المسجد الحرام مع الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن صلاة الجمعة وقت الضحى. قالوا هذا مذهب الحنابلة، أن إذا اشتد الحر وما في قديم المكيفات يصلون في أول النهار. نعم. ولا الأصل أنه وقت الزوال. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هل قصيدة كعب بن زهير صحيحة وثابتة؟ ما في شك، بانت سعادة هذه صحيحة ومتناقلة وثابتة، موجودة حتى في المصادر القديمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يدل أن ابن أم مكتوم أضبط في الأذان من بلال، بحيث أن بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن عند الصبح؟ لا، ما في شك، هذا خطأ. بلال يؤذن بالليل عمدا وليس خطأ، حتى يرجع القائم ويستيقظ النائم ويتسحر لما يتسحر ويوتر لما يوتر، وابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر. نعم. صلى الله إليكم. سائل يقول: هل تكبيرة الإحرام، لماذا سميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم؟ لأنها إحرام الصلاة مثل إحرام الحج، تحريمها التكبير. الصلاة لها حرم، الدخول بالحرم هذا بالتكبير والخروج منه بالتسليم. نعم. صلى الله إليكم. سائل يقول: الإمام أحمد يروى عنه أنه يقول رفع اليدين في 3 مواضع، أما إذا قام إلى الركعة الثالثة فلا يثبت، وإنما هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، فهل هذا صحيح؟ نعم، أحمد له روايتين، في رواية مع الجمهور أنها في المواطن الثلاث، وفي رواية أنها في الموطن الرابع أيضا، والأمر في ساعة الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الحكمة أن يفرق في طريقة أذان الفجر الأول والثاني، بحيث يكون الأول هادئا والثاني مثل أذان بقية الصلوات، بحيث يستطيع السامع التفريق بين هذا وذاك؟ لا، هذه يمكن المؤذن فيه نوم فقط، ولا هو أذان مثل أذان آخر، إلا أنه ما يقول فيه الصلاة خير النوم، يؤذن أذان فقط. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، رزقني الله بمولود ما يستحب أو بمولودة ما يستحب أن أفعله من السنن الواردة عن السلف. تسميه اسم حسن، عبد الله، عبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله، أو أسامي الأنبياء، أسامي الشهداء، أسامي الصالحين أو المعبدة لله، وتعق عنه، تبادر بالعقيقة اليوم السابع، فإن فاتك الرابع عشر، فإن فاتك الحادي والعشرين. وأما الأذان في أذنه وحلق رأسه فهذه فيها آثار يثبتها كثير من العلماء وبعضهم لا يثبتها، إن فعلتها فحسنة الأذان فقط، وإن لم تفعلها فالأمر فيها سعة. نعم. صلى الله عليكم. سائل يقول: هل يختلف مد الصوت بالتكبير باختلاف المسافة بين الأركان، وما حكم مد الصوت بالتكبير عند تكبيرة التشهد؟ لا، المد هذا ما له دليل. الصواب أن التكبيرات بصوت واحد، لكن قد يكون الإمام بسبب انتقاله هو يمد لأجل حركة جسمه فقط، ولا ما يتعمد المد. الصواب الإمام الفقيه هو اللي يحذف التكبير، بمعنى الله أكبر. قال الإمام أحمد في رسالة الصلاة: قد يكون الإمام غير فقيه فيقول الله أكبر فيكبرون الناس قبله فلا تستقيم صلاتهم. فلذلك السنة في التكبير دائما الحذف: الله أكبر الله أكبر، حتى ما يسبقونك اللي خلفك. وكذلك التسليم السنة فيه الحذف: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذه كلها نبه إليها الإمام أحمد في رسالة في الصلاة. نعم. سلام الله إليكم. سائل يقول: ارتباط الجماعة بالإمام، إذا كان الإمام يقول بقول مكفر كقول الجهمية في الاستواء، هل إذا كانت الجماعة تعلم به هل صلاتهم صحيحة؟ لا، صلاتهم باطلة. إذا كانت البدعة مكفرة صلاتهم باطلة، يعيدونها. إذا كان قبوري، إذا كان صوفي مشرك، إذا كان رافضي، كلها صلاته باطلة. نعم. وإذا كانوا لا يعلمون بقوله يعيدون، إذا علموا يعيدون الصلاة. صلى الله عليكم. سائل يقول: ماذا أفعل لو نسيت واجبا من واجبات الصلاة؟ إن كان واجب فعلي مثل التشهد، الجلوس للتشهد الأول، فإن كنت متعمد صلاتك باطلة، وإن كنت ناسي تسجد للسهو. وأما إذا نسيت الواجبات القولية فالأقرب من ما فيها سجود سهو، كما قال الشافعي: إنما هو في الإخلال بهيئة الصلاة. نعم. وماذا أفعل لو نسيت ركنا من أركان الصلاة، هل يجب علي الإعادة؟ لا بد، أما أن تأتي به في أثناء الركعة، وإذا دخلت في الركعة الثانية تأتي بركعة جديدة، وإذا طال الفصل تأتي بالصلاة كاملة. كل ما اقتربت من الركن المتروك كل ما خف الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل اختلف العلماء في مسألة العذر بالجهل لتارك التوحيد؟ هذا عاد مسألة نجعل الدرس القادم. الدرس القادم إن شاء الله سيكون هو آخر درس بإذن الله، نختم فيه المسائل الجاهلية وما استطعنا من الموطأ بإذن الله لأجل إخوان الطلاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.